سلاما قد ذاب الكون هياما أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما أنتم وصحابة أحمد حق النجوم يتوقد فتناكم ملأ الدنيا وجاكم طير خرد نصر الله بكم دينا الأصنام هوت دونا والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا يا آل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حب آل البيت يستمر اللقاء، ومع تيار الفرات عبيد الله بن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما نلتقي مجددا. عشنا اللقاء السابق مقتطفات من طفولته، من ذكرياته الجميلة مع ابن عمه الحبيب صلى الله عليه وسلم. رأيناه نائبا على اليمن ومسؤولا عن الحجل 3 سنوات وأميرا على أذربيجان تحت قيادته وإمرته 40,000 مقاتل. ثم سمعنا ثناء أهل العلم على جوده وسخائه، وشهدنا بعض المواقف من ذلك، واليوم نعرض لغيرها بإذن الله. نشهد مواقف متميزة ونعيش أحداثا رائعة مع جوده وسخائه وحبه للتكافل وقضاء حوائج الناس. فما أحوجنا في هذا العصر المادي أن يسود الجود والكرم بيننا، حتى نرى المحبة قد سادت المجتمع، ونرى الألفة قد ربطت بين قلوب أبنائه، وبذلك ينهض المجتمع ويقوى ويصبح مثالا حقيقيا للمجتمع الإسلامي الصحيح بأمثال رجل آل البيت الرشيد عبيد الله بن عباس تيار الفرات رضي الله عنه وأرضاه. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما قد ذاب الكون هياما. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، بلغ السيد الشريف الصحابي الكريم عبيد الله بن عباس رضي الله عنه في عالم الأسخياء درجة رفيعة، فكان بحق سخيا بدرجة امتياز ولا نزكي على الله أحدا. والمواقف الدالة على ذلك أكثر من أن تعد وتحصى في تلك الدقائق القليلة، لذا نكتفي ببعضها في هذا اللقاء عساها تكون مثالا يحتذى لنا بإذن الله. نبدأها بأحد مواقفه مع الرقيق، فقد عرف عن عبيد الله أنه كان عنده الكثير من الرقيق العبيد الذين أنقذهم من أسيادهم الذين يذلونهم، واشتراهم ليعيشوا في كنفه ويعاملهم أحسن معاملة. لكن يبدو أنه لم يرتح لذلك الأمر كثيرا، بل أرادهم أن يكونوا أحرارا كما خلقهم الله، فرأى أن يعتقهم لوجه الله، لكنه أراد أن يشعرهم بأنهم نالوا ذلك عن جدارة، فقال لهم كما ذكر ابن قتيبة في كتابه المعارف: من أتاني منكم بضيف فهو حر لوجه الله. تأملوا حبه للخير والكرم، يضرب عصفورين بحجر، هو حابب يعتقهم لوجه الله لكن يريد أن يكسب أجرا مضاعفا، عتق رقبة وإكرام ضيف، فيقول لهم: اللي يحضر لي ضيفا أستضيفه وأكرمه في بيتي أعتقته لوجه الله رضي الله عنه وأرضاه. ومن كان هذا حال كرمه وجوده مع الأغراب، فكيف تراه يكون مع أقرب الناس إليه؟ إليكم أحبتي في الله هذا الموقف الطريف والرقيق ذات العبر بين عبيد الله بن العباس وأخيه عبد الله بن عباس، ذلك أنهما قد ورثا دارا عن أبيهما رضي الله عنهم جميعا، فكان لابد أن يأخذ كل منهما حصته من البيت، لكنهما لا يريدان أن يبيعاه، فهو بيت العائلة من ريحة الأهل وفيه الذكريات الطيبة. سبحان الله، أين منهم من ينتظرون أهاليهم ليموتوا بفارغ الصبر كي يبيعوا البيت ويقتسموا المال، أو ربما يسعون إلى إخراج أهلهم من بيوتهم وإلقائهم في دور العجزة ليبيعوا البيت؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم، عبد الله وعبيد الله رضي الله عنهما كي يحتفظا بالبيت وكل منهما يأخذ حصته، كان لابد من قسمة البيت، فقرروا أن يقيسوا المساحة العامة ويضعوا حائطا بين القسمين، فيكون بيتين، جزء لعبد الله والآخر لعبيد الله. المهم يذكر جويرية بن أسماء هذه الحادثة فيقول: اقتسم عبد الله وعبيد الله ابن العباس دارا، فقال عبد الله: يا غلام أقم حبلك. الظاهر أن الغلام الذي أمسك بالحبل وراح يحدد قط قسمة البيت لم يكن دقيقا، فأعطى لعبد الله أكثر من عبيد الله، وعبد الله الحبر البحر يحب العدل، فنبه الغلام إلى ذلك: أمنك به، لا تظلم أخي في حقه، أقسم قسمة عادلة بيننا. لكن عبيد الله كان متسامحا وكريما، فقال عبيد الله: يا غلام دع لأخي عبد الله ذراعا، يعني لا بأس، أعطي من قسمة مساحة ذراع. فقبل عبد الله بعطاء أخيه وقال: يا غلام إن أخي قد ترك لي ذراعا فأقن حبلك. فقال عندها عبيد الله: دع لأخي ذراعين. فقال عبد الله: يا غلام إن أخي قد ترك لي ذراعين فأقن حبلك. فلما رأى عبيد الله أخاه عبد الله يفرح كلما أعطاه قسما زيادة ويقبله، علم عندها عبيد الله أن أخيه لم يكن راغبا أن تنقسم دار الأهل وتتغير معالمها، بل هو حريص على أن تبقى كما كانت يوم كان الأحباب الغائبين يسكنونها، بل وأنه كان يتمنى في أعماقه أن لا يفارقها. فقال عبيد الله: يا أخي كأنك تحب أن تكون الدار كلها لك. فقال عبد الله بصراحة: نعم. عندها قال تيار الفرات الأخ البار عبيد الله بن عباس: هي لك يا أخي. رضي الله عنه وأرضاه، طوبى له من أخ آثر أخاه على نفسه. حقا أين منه اليوم الإخوة الذين يقاطعون بعضهم البعض لأجل الميراث، ويرفعون القضايا في المحاكم، ويتهمون بعض ويشنعون على بعض، بل ربما يظلمون بعض ويرشوا ويحتالوا ليحظى كل منهم بحصة الأسد، بل وربما سعى واحدهم إلى أن يحرم بقية إخوته من حقوقهم. أما عبيد الله فتنازل عن حقه في ميراث البيت ووهبه لأخيه عبد الله. هكذا كان حال عبيد الله بن عباس، دائما الرقة والإيثار لأرحامه. ومن هؤلاء رضوان الله عليهم الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سيكون لنا معه لقاءات متميزة بإذن الله في حب آل البيت. أما الموقف بينه وبين ابن عم أبيه عبيد الله فكالتالي: ذلك أنه قد مر يوما بضائقة مالية شديدة، والمؤمن كما تعلمون مبتلى، والحسين مسؤولياته عظيمة، فهناك أهل بيته بالإضافة إلى أسر أخرى كان يعيلها ويتصدق عليها، ولم يحب أن ينقطع عن كل هؤلاء هذا الخير العظيم. فكتب رسالة إلى عبيد الله بن العباس وطلب منه 100,000 درهم، لعلمه أنه يملك في حينها 1,000 درهم. ولما قرأ عبيد الله رسالة ابن عمه الحسين بكى وقال لخادمه: احمل إلى الحسين نصف ما نملكه من ذهب وفضة ودابة، وأخبره أني شاطرته مالي. أرسل إليه 500,000 درهم، نصف ماله، لأنه هو الآخر عليه التزامات لعائلات فقيرة. ومع هذا قال عبيد الله للخادم: فإن أقنعه ذلك إذا كان يكفيه المبلغ فالحمد لله، وإن لم يكفيه وإلا فارجع واحمل إليه نصف الآخر. فلما وصلت الأموال إلى الحسين تأثر، فهو طلب 100,000 درهم، فجاءته 500,000 درهم، وله وعد إن احتاج أكثر أن ترسل إليه، رضي الله عنهم وأرضاهم. حقا أين من ذلك السخاء؟ موقف البعض لما تطلب منه المساعدة المادية يتملص ويتهرب من باب أنه بالكاد مكفي نفسه، بل وأين منه من إذا أعطى مرة اكتفى، فإذا طلب منه مرة أخرى كان رده: خلاص أعطيتك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الواقع أحبتي في الله، أخبار عبيد الله بن عباس في الجود والسخاء لا تنتهي. فهذا محمد بن حبيب البغدادي في كتابه المنمق في أخبار قريش يذكر عبيد الله بن عباس كواحد من أهم أزواج قريش، ومن أخباره التي ذكرها في كتابه أن صيرفيا أفلس بالمدينة فلزمه غرماؤه، يعني جاء إليه كل من لهم عنده مال وطالبوه به وسددوا على ضرورة أدائه، حطوه قدام الأمر الواقع، لازم ترد لنا كل الديون، لكن الرجل مفلس ولا يستطيع، فطلب منهم يعطوه مهلة كي يدبر المبلغ، فقالوا لن ندعك، خلاص نريد حقوقنا أو ما يضمن لهم حقوقهم، فقالوا أو يكفلك عبيد الله بن العباس. فأتوا بابه، ذهبوا إلى عبيد الله فاستأذنوا عليه، فأذن لهم ويده في حوض يخوض فيه البرز للغنم. تصوروا عبيد الله بن عباس وهو من هو وله من المال ما له، هو بنفسه من يعتني بأغنامه رضي الله عنه وأرضاه. المهم دخل عليه الرجال وبدأ الصيرفي بالكلام، فقال لابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن لهؤلاء القوم علي 9000 دينار، وقد سألتهم أن يمهلوني فرصة حتى أؤمن لهم المبلغ، فسألوني كفيلا وأبوا أن يرضوا إلا بك، لم يقبلوا بكفيل غيرك، فأحب أن تضمنني. ترى لماذا أجابهم عبيد الله؟ هم قصدوه ككفيل لأنه رجل ثقة، إلا أنه لم يقبل أن يكون مجرد كفيلا للرجل، لأن في هذه الحالة المشكلة لم تحل، فالرجل المسكين لسه مديون وأكيد سيبقى في معاناة حتى يؤمن المبلغ لغرمائه، وهؤلاء الغرماء أيضا قد يكونوا محتاجين للمال، وعبيد الله ليس رجل الحلول الوسط بل هو رجل الحسم. فماذا فعل رضي الله عنه؟ يحكي ابن حبيب راوي القصة، قال لهم عبيد الله: هاتوا الصكوك، طلب الكمبيالات اللي كان الصيرفي كاتبها على نفسه، فأعطوه إياها فمزقها وقضى الدين من ماله رضي الله عنه وأرضاه. حقا أحبتي في الله، أين منه في هذا الزمان من يقضون ديون إخوانهم ويعينوهم على مصاعب الحياة؟ أستأذنكم أيها الكرام لفاصل ونكمل بإذن الله في حب آل البيت مع السيد الشريف والصحابي الكريم تيار الفرات عبيد الله بن عباس، فابقوا معنا. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ويستمر اللقاء في حب آل البيت، ونحن اليوم بصحبة سخي عظيم السخاء من أسقيائهم، لقب بتيار الفرات بجوده وكرمه عبيد الله بن عباس. نعيش قصصا متميزة له مع السخاء والإنفاق في سبيل الله. رجل أثنى على سخائه الرجال ورووا في ذلك قصصا ومواقفا كثيرة، منها ما يرويه لنا عبيد الله بن محمد العائشي. يقول: قدمت امرأة إلى البصرة في سنة سهباء، يعني لا نبات فيها ولا مطر، ومعها أبنان لها، فلم يأتي عليها الحول ما مرت عليها السنة حتى توفي ابناها، فنفنتهما وقعدت بين قبريهما وراحت تبكي وتقول: فلله عيناي اللذان تراهما، قريبين مني والمزار بعيد، هما تركا عيني لا ماء فيهما، وشكا سواد القلب فهو عميد، مقيمان بالبيداء لا يبرحانها، ولا يسألان الركب أين تريد. فقيل لها: لو أتيت عبيد الله بن العباس فقصصت عليه القصة لعله يساعدك، فهو الرجل الذي يدل عليه عند المصائب والكرب. فأتته فقالت له: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أصبحت لا عند قريب يحميني ولا عند عسيرة تؤويني، وإني سألت الناس عن المأمول نائله، المعطى سائله، يعني سألت الناس عمن يعطي إذا سئل ويكرم ويجود، فأرشدت إليك فاعمل بي واحدة من 3: إما أن تقيم أودي، يعني إما أن تطعمني، أو تحسن صلتي، يعني أو تعينني بشيء من المال، أو تردني إلى أهلي، يعني تتكفل بمصاريف رحلتي إلى بلدي مع تأمين الحماية لي في الطريق. وإذا أنا طرحته المرأة من خيارات، ترى أي شيء من هذه الأمور سيختار عبيد الله؟ يقول راوي القصة العائشي: فقال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة: كل يفعل بك إن شاء الله، حاجاتك كلها مجابة بإذن الله، لك الطعام والمال وترد إلى أهلك سالمة غانمة بإذن الله، رضي الله عنه وأرضاه. فليس عبيد الله من يقدم جزءا من الخير، بل الخير كله. ولا نزكيك على الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، من كان مثل عبيد الله قد يكثر حساده. ففي إحدى المرات سأله البعض متعذبا: تنحر كل يوم جملا؟ يعني كل يوم تذبح جمل؟ فما كان من عبيد الله إلا أن قال: والله لأنحرن كل يوم جملين. فكان كلما تعجب من حوله من سخائه ازداد في ذلك الأمر تألقا. تعرفون اليوم يرى بعض الناس الواحد ينفق في سبيل الله بدون حساب، يتعجبون من ذلك ويبتدي النأس. وربما لو رأوه ينفق على متعه الشخصية وفيما لا فائدة فيه لم يقولوا شيئا. سبحان الله، دائما لما تجي عند طاعة الله تضعف بعض الهمم وتخور بعض العزائم، وعند السعي للدنيا ولفتنها وشهواتها تجد الهمم العالية: سيارة آخر موديل، بل سيارات، موبايلات، فيلات، إلى آخره. بل كم يتحمس البعض إذا قلنا نريد أن ننتج شريطا غنائيا لفلان أو فلانة، أو ننتج فيلما عن كذا وكذا، وغالبا هي من أفلام هذه الأيام التافهة المفسدة، أو مسلسلا لا يقدم ولا يؤخر الكثير تسلية فحسب. هذه كلها يجري نحوها بعض أهل المال جريا. أما إذا قلنا: يا جماعة، نريد مساعدة لقناة فضائية إسلامية، نريد إنشاء قناة فضائية إسلامية قوية، إنتاج مسلسل إسلامي قيم، إنتاج برنامج إسلامي مميز، فلا شيء إلا ما رحم ربي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحبتي في الله، قصص جود عبيد الله بن عباس كثيرة، نذكر منها أيضا هذا الموقف. فقد روي عن عبيد الله أنه في إحدى أسفاره إلى الشام أمطرت كثيرا، فحاول الاحتباء من المطر في أحد البيوت، وهناك قابل أعرابيا سده إليه بهاؤه رضي الله عنه. فقد كان عبيد الله صاحب هيئة جميلة كما ذكروا. المهم، رحب به واستضافه، فقام إلى عنيزة له ليذبحها، فمنعته امرأته وقالت: أكل الدهر مالك، ولم يبق لبناتك ولبناتك إلا هذه العنيزة يتمتعون منها، تستخرج منها الحليب والزبد والجبن ونأكل، ثم تريد أن تفجعهن بها، ما يبقى لنا مصدر طعام. فقال الأعرابي: والله لأذبحنها، فذبحها أحسن من اللؤم والبخل. فأخذ العنيزة وأضجعها وراح يقول مخاطبا زوجته: قرينتي، لا توقذي بني، إن توقذيها تنتحب علي وتنزع الشفرة من يدي، أبغض بهذا وبذا إلي. ثم ذبح الشاة وأضرم نارا وجعل يقطع من أطرايبها ويلقيه على النار، ثم ينام عبيد الله ويحدثه في خلال ذلك بما يلهيه ويسليه ويضحكه، حتى إذا أصبح عبيد الله وانجلت السحابة وهم بالرحيل، وكان قد سمع طرفا من حديث الرجل مع امرأته، سأل وكيله الذي يحمل أمواله: قال ما معك؟ قال 500 دينار. قال ألقها إلى الشيخ. قال الوكيل: دعيت فداك، إن هذا يرضيه عشر ما سميت، كفاية أعطيه 5 دنانير فيفرح بها، لا داعي تعطيه 500 كلها، خاصة أنهم كانوا على سفر ولا يعرفون ما قد يطرأ عليهم في الطريق. فقال عبيد الله: ويحك، إنا نزلنا بهذا الرجل وما يملك من الدنيا إلا هذه الساعة، فخرج لنا من دنياه كلها، أعطانا كل ما يملك، وإنما جدنا له ببعض دنيانا، فهو أجود منا. ثم أكمل عبيد الله مسيره وسفره إلى الشام، وفي طريق العودة مر على مسكن الأعرابي، فقال لوكيله: انظر ما حال صاحبنا. فنظر وكيله فرأى عند الرجل إبلا وسياها كثيرا، فلما بصر الأعرابي بعبيد الله قام إليه وهرع إليه فأكب على يديه يقبلها، ثم قال: بأبي أنت وأمي، قد مدحتك وما أدري من أي خلق الله أنت. ثم أنسده قائلا: توسمته لما رأيت مهابة عليه، وقلت: المرء من آل هاشم، وإلا فمن آل المرار، فإنهم ملوك وأبناء الملوك الأكارم. فقمت إلى عند البقية أعنزي فأذبحها فعل امرئ غير نادمي، فعوضني منها غناي، وإنما يساوي لحيم العنز 5 دراهم. فقال عبيد الله: قد أصبت، وأنا من ولد العباس من آل هاشم. نعم أحبك في الله، في هذه القصة نتعلم الجود مرتين، مرة في فعل عبيد الله ومرة في فعل الأعرابي. فقد تأثر عبيد الله بفعل هذا الأعرابي البسيط، فهو خير دليل على السخاء الحقيقي. فليس بشرط أن يكون الإنسان غنيا ليكون سخيا، فقد لا يمتلك المرء إلا القليل لكنه سخي ويحب الإنفاق في سبيل الله. وأظنكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عشنا معه في برنامجنا 7 يظلهم الله، قوله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000. فتعجب الصحابة رضوان الله عليهم وقال: يا رسول الله، وكيف يسبق الرجل الذي تصدق بدرهم الرجل الذي تصدق 100,000 درهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رجل له درهمان، فأخذ أحدهما فتصدق به، تصدق بنصف ماله، ورجل له مال كثير، فأخذ من عرض ماله نسبة صغيرة 100,000 فتصدق بها. فأين نحن من السخاء والإنفاق في سبيل الله وفيما يرضي الله؟ حقا أحبتي في الله، نعيش مع سخاء واحد من أهل البيت الكرام، والسخاء طبع في النفس، لكن ما الذي زك هذا الطبع عند عبيد الله؟ ما الذي ثقله وعززه وأعظمه؟ إنه هدي ابن عمه الكريم صلى الله عليه وسلم. فكم وكم هي الأحاديث التي يحث فيها النبي عليه الصلاة والسلام على الجود والسخاء والإنفاق في سبيل الله وفيما يرضي الله، وكم هي الآيات التي تحث على الصدقات وفيها فضائل الصدقات وثوابها العظيم عند الله. هذا كله تربى عليه عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، ولعله ولا يزكيه على الله كان شديد الحرص على نيته ويجددها في كل وقت وآن، أن يكون إنفاقه هذا في سبيل الله لإرضاء الله، فهو يعلم أنه لو كان هناك ذرة رياء لحبط العمل كله ولم يتقبله الله. يقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ليتصدق رياء يبطل صدقته. بل سعى رضي الله عنه أن يكون ممن قال فيهم تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. نسأل الله أن يعيننا على فعل الخيرات وإخلاص النيات ويتقبل منا، آمين. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، مر اللقاء مع عبيد الله بن عباس رضي الله عنه، ولعلكم لاحظتم كم تختلف الأجواء التي عشناها معه ما عشناه مع أخيه عبد الله بن عباس الحبر البحر العالم المعلم. فكل إنسان حباه الله بشيء خاص به وميزه فيه ويسره له. فهناك ناس تتميز بالعلم، وناس تتميز بالدعوة إلى الله، وناس تتميز بحب الإنفاق في سبيل الله. كل إنسان يتميز بشيء. طبعا المؤمنون يشتركون جميعا في أدائهم للفرائض الأساسية بكليتها وبمحافظتهم على الأخلاق الإسلامية الأصيلة التي أوصانا بها الله. لكن إذا تحدثنا عن التميز والتخصص فنجد كل إنسان تميز بناحية أو ربما أحيانا أكثر. فصاحب شخصيتنا المباركة عبيد الله بن عباس تميز بحسبه للأمانة وعدله وحكمته وحزمه، وإلا ما كان ليوليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه على اليمن، وما كان ليؤمره الحسن رضي الله عنه على أذربيجان. ومن ثم تميز أيضا بحبه للإنفاق في سبيل الله وأبدع في هذا الباب رضي الله عنه وأرضاه. ومن المهم جدا أن يجد كل منا لنفسه مجالا يتميز فيه بحق ويرضي رب العالمين من خلاله، كما تميز عبيد الله بن عباس في مجال الإنفاق في سبيل الله. فيا ليتنا نرى بين أغنياء الأمة آلاف وآلاف من عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، عاش عبيد الله حياة مليئة بالطاعة والعطاء إلى أن توفاه الله سنة 58 هجرية، ودفن في خير بقاع الأرض بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. أحبتي في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل أن يجمعني سبحانه بكم مع شخصية مباركة أخرى في حب آل البيت الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد جاب الكون هياما، أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما، أنتم وصحابة أحمد حق النجوم يتوصل، فسناكم ملأ الدنيا وجاكم طير خرج، نصر الله بكم دينا، الأصنام هوت دونا، والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا. يا آل البيت.